لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. المتعة وإن كانت يعني هي كما يبدو أنها أمر فقهي ولكن كلهم يتقربون بها إلى الله عز وجل أو يعتقدون شرفها فكأنها عبادة من العبادات، وذلك ذكرت في عقائدهم أنهم يعتقدون يعني جواز المتعة بل مشروعيتها، وهي الزواج المؤقت، أن واحد يتزوج امرأة مثلا لمدة يوم لمدة أسبوع ويعطيها مثلا ثوب يعطيها مبلغ من المال، وطبعا يشترط في الزواج التأبيد ويشترط الولي والشهود وبعض من بعض فقهاء الإعلام ناس، فكل هذه شروط غير موجودة. يعني هو واحد يتفق مع واحدة كده يقول لها أنها أتمتع بيك ويعطيها مبلغ المال لمدة أسبوع أو يوم. وزواج المتعة كان أبيح يعني في السفر في عهد النبوة يعني أكثر من مرة ثم حرم تحريما أبديا. كانت تشتد على الصحابة العزوة في الغزوات فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع به المرأة ثم حرم ذلك تحريما أبديا. فالذي يجيزه الآن كأنه يجيز الزنا لأنه ليس زواجا يعني شرعيا. اشترط في زواج الشرعي التأبيد أنه هو مش بيتزوج عشان يطلع آخر النهار. فنقول أن المتعة حرمت. وما ورد عن الصحابة أن بعضهم أجاز المتعة زي ابن عباس أو علي بن أبي طالب، ورد عنهم أنهم رجعوا عن ذلك. أحيانا كان يخفى النص على بعض الصحابة لأن ليس هناك أحد أحاط بالسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يخالف الصحابي يعني الأمر ثم يظهر الدليل وتجمع الأمة، فالأمة مجمعة على تحريم نكاح المتعة. طبعا الشيعة عندهم المتعة قربة إلى الله، يقول من تمتع مرة فهو درجة الحسين، ومن تمتع مرتين فهو درجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فهو بدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فهو بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي إذنه أربع مرات عندهم يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يبالغون جدا في إجازة المتعة حتى يجوزون تمتع بالرضيع، وده وارد عن الخميني كما سنرى. الرضيع يجوزون تمتع به. فيقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في إيران، وقد يعمل به في مناطق أخرى حيثما توجد فيها لو استطاعت إليه سبيلا. طبعا الشيعة بيستغلوا يعني زواج المتعة في الترويج لمذهبهم، خاصة على الشباب المنحرف الضائع، فكأنه بيزني وهو عارف أنه هو مش عامل معصية، يعني يستبيح يعني الزنا بحجة زواج المتعة. فهم يروجون مذهبهم في بلاد السنة إما بالمال بالإعطاء المبالغ المالية أو بالجنس، يعني هم بيسهلون لهم المتعة أو يجيزون لهم المتعة، فينشرون المذهب بين الشباب بهذين الأمرين. وطبعا مش بس زواج المتعة اللي في الشهوات عند الشيعة يعني، بل يجيزون يعني اللواط يعني. وكان ذكر بعض في كتاب لله ثم التاريخ يعني فتاوى لهم بإجازة الإيه يعني أن ينكح الذكر يعني قوم يعني فعل قوم لوط يعني. يقول فقهاء الشيعة إن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخليفة أبو بكر، وفي شطر من عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حتى حرمها وأمر المسلمين بالكف عنها. وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة. أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول إنها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى من عصر النبوة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها يوم خيبر. خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، أو حجة الوداع شأنها شأن الحمر، الحمر الإنسية اللي هي في البيوت، يعني هي الحمر الوحشية اللي هي الحمار المخطط يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم في خيبر زواج المتعة تحريما أبديا والحمر الإنسية أو الحمر الأهلية. لقد استغلت المتعة، استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة. طبعا إيران فيها أولاد لخطاء كثيرين جدا يعني من المتعة، وبيروى عن بعض يعني آياتهم ومرجعهم أن هو يعني تمتع بامرأة وابنتها، يعني يقول لقد استغلت المتعة أبشع استغلال وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين عملا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طبعا الاستمتاع بالزواج الشرعي مش المراد استمتعتم بزواج المتعة. لقد أوردوا الروايات في الترغيب بالمتعة وحددوا ورتبوا عليها الثواب وعلى تركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلما، اللي مش هيتمتع بقاش مسلم. وروى السيد فتح الله الكاشاني وليس بسيد في تفسيره منهج الصادقين ومنهج الكاذبين زي بحار الأنوار وبحار الظلمات، يعني بيدوا أسماء كده على إيه يسمونها بغير اسمها. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي. هذا ينسب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيع، فقال لا بأس بالتمتع بالرضيع ضما وتفخيذا، أي يضع ذكره بين فخذيها وتخبيلها. هذا في كتاب تحرير الوسيلة. فأولئك البهائم يعني أنظف منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.